علي حلوة الراية. لولا التراب الوطن وفاية، لولا التراب الوطن وفاية. بالتحرير وقفت رجال العراق الواحد، فيه الخير بالمواقف واحد يقض واحد. بالتحرير وقفت رجال العراق الواحد، فيه الخير بالمواقف واحد يقض واحد. الدفاع لزامت والداخلية وياها، والحشد هز راسه لما سمعنا اخواها. الدفاع لزامت والداخلية وياها، والحشد هز راسه لما سمعنا اخواها. نختلف مرات بس بيناتنا، عالغريب توحد الطقاتنا. قاعنا وما ننطي من زرعاتنا، قاعنا وما ننطي من زرعاتنا. ابو شوف ياهو حط دم على بخت الشيلة، والمعروف عالزواجر والدفك تدعيله. ابو شوف ياهو حط دم على بخت الشيلة، والمعروف عالزواجر والدفك تدعيله. هذا اخونا الطايح والدم يحن جفوفه، ثار لا ما رايح والغيرة بين حروفه. هذا اخونا الطايح والدم يحن جفوفه، ثار لا ما رايح والغيرة بين حروفه. مثل ما جبنا بزف على القبر، اليوم لازم يحتفل يم النصر. الليل سافر والضحك بيها الفجر، الليل سافر والضحك بيها الفجر.